بعد صلاة الصبح فهو في وقت نهي. كذلك الصدقة على من فاتته الصلاة، كما دخل رجل بعد الصبح أيضا وقد فاتته الصلاة فقال من منكم يقوم فيتصدق على أخيه، فقام رجل فأعاد الصلاة فكانت له نافلة ولأخيه فريضة، فانخرم هذا الإجماع، فانخرم هذا ليش هذا العموم، فانخرم هذا العموم. طيب ولو كانت الجمعة، صليت الجمعة هنا ثم ذهبت إلى مسجد تتأخر في صلاة الجمعة أو أطال فيه الخطيب الخطبة، ها؟ لا بدون قصد، بدون قصد، هل تصلي معهم؟ نقول نعم تصلي معهم، تصلي معهم لعموم الحديث إذا صليتما في رحالكم، حديث عام. فصار لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وإن كان عاما لكنه قد ضعف عمومه، لكنه لا نبطل العموم مطلقا كما قال بعض الأصوليين. بعض الأصوليين يقولون إنه إذا ورد العام وخصص بطل عمومه من كل وجه. نقول هذا لا، هذا إلا في النسخ. هو هل التخصيص نسخ؟ هو نوع نسخ كما قال بعضهم، لكن ليس بنسخ، ويختلف التخصيص مع النسخ في كثير من الأمور كما بينا. نعم، فالآن نقول تخصص هذا العام فيما فيما يخصصه، ويبقى تبقى بقية الأفراد على عمومها. حديث الزكاة أمس، فيما سقت السماء العشر خصص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لكن هل الآن خصص مطلقا وبطل جميع الأفراد أم أنه باق على عمومه؟ كيف نقول؟ نعم، ما سقته السماء الأصل فيه ماذا؟ العشر. فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح نصف العشر وما بهما ثلاثة أرباع. نعم، وما اختلف فيه فبأكثرهما نفعا. طيب إذن انظر الآن مسألة تخصيص العام، فإنه إذا خصص إيش نقول؟ بقية الأفراد تبقى على عمومها، نعمل بها. فإذا جاءنا إنسان وقال، الآن نطبق هذه القاعدة، إذا جاءنا إنسان وقال أريد أن أصلي بعد العصر نافلة تقرب بها إلى الله، إيش نقول؟ لا يجوز لك ذلك، لأنك لو فعلت هذا الفعل لكنت قد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، عليه أمر الله ورسوله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا قال طيب ليش خليته يصلي تحية المسجد وتركتم يصلي صلاة الجنازة والكسوف وأعاد الجماعة، ما هو الجواب؟ نقول هذه لها أسباب، لكن أنت سوف تقوم لتصلي بدون سبب. طيب فإن كان من عادته أن يصلي سنة الوضوء فهل يصلي؟ فيه نظر، لأن الصحابة كانوا يحرصون على هذا، وما أثر أنهم كانوا يصلون ذلك. نعم، ما كانوا يصلون، شو وفد بن عبد القيس، وفد عبد القيس بلال لما سمع خشخشة عليه في الجنة إلا وصليت ركعتين. نعم، قد يقول إنه عام، لكن هل بقية الصحابة يفعلون هذا؟ ها؟ صحيح، صحيح بعضهم من يقول هذا، لكن ترى بعض الصحابة يفعل الشيء اجتهادا منه ويقره النبي عليه الصلاة والسلام ويترتب على ذلك فضل، لكن يكون جائزا غير مشروع، كصاحب السريع الذي كان يختم قراءته بقول الله واحد. هذه المشكلة، قال إن لماذا تختم صلاتك بها؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال إن الله أحبك بحبها، أو أخبره أن الله يحبه لأنه يحبها، هذا هذا دخول الجنة، إذا أحبه الله فإنه من المقربين. فنسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يحافظ عليها هذه؟ أي نعم، هذا هو، هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات. صحيح، صحيح، ليس كل ما يقره يكون مشروعا للأمة. والآن إذا فتحنا الباب سوف يصير الناس على تهاون بهذا الشيء، لكن إذا تعود، إذا تعود حقيقة، فإنه إذا تعود فقد قال كثير من العلماء إنه يصلي بعد إيش؟ بعد العصر. لا، وإذا كان دورة المياه في المسجد الداخل، ولا نقول كما قال الشوكاني، الشوكاني في هذا التعارض قال لا يدخل المسجد في وقت النهي. الشوكاني إيه قال ذلك في نيل الأوطار، قال إذن ما دام أنه شوف الآن هذا هو الجمع عنده رحمه الله، إذا دخلت المسجد عليك أن تصلي ركعتين، وأنت مخاطب بأن لا تصلي مطلقة إيش بعد الصبح وبعد العصر، إذن لا تدخل المسجد بعد الصبح وبعد العصر حتى لا تقع في النهي، فلا يأتيك الأمر ولا يأتيك النهي. لكن هذه من الغرائب، ولا يدخل، يدخل كيف نقول لا يدخل؟ على رأيه نقول للناس قفوا على باب المسجد حتى يؤذن للمغرب تغيب الشمس، أنكم لو دخلتم جاءكم الأمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقوا قائمين. ما أكملنا الدرس والله. إذا دخل صلاة الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتين، حديث رواه الجماعة، حينما دخل رجل المسجد وجلس قال صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. هذا الصريح. اجلس، شنو بيجلس؟ هو جالس حدثت لك اجلس تجلس تجلس اتقاء للفتنة. نعم، لأنك لو قمت فصليت لصارت فتنة من جهتين، أولا أن الناس سوف تفتنهم بذلك، لأن الناس سوف ينظرون إليك ويصرفون أبصارهم تجاهك ويعرضون عن سماع الخطبة طيلة هذه الركعتين. ثانيا أن هذا من باب إهانة هذا الإمام، والإمام ينبغي أن يبقى مبجلا عند الناس حتى يأخذ الناس عنه العلم. قد يكون الإنسان عنده علم هذا لكن له اجتهاد في هذه المسألة، يرى أن الركعتين لا تشرع، فالأولى لك أن تجلس، لكن بعد ذلك قل له إنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسكت، قل له الرسول عليه الصلاة والسلام دخل رجل مثلي نعم فجلس فقال له قم وأنت قلت لي اجلس، أتيت بضد الأمر. فإذا قال لا، إن الإمام مالك حمل الحديث على أن الرجل فقير حتى يراه الناس ويتصدق عليه، قل له أنا فقير لرحمة الله. فهمت ولا ما فهمت؟ إذا قال لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام هذا الرجل حتى يتصدق عنه، قل له أنا فقير لرحمة الله، وهذا مجرد احتمال، هذا مجرد إيش؟ احتمال فقط. كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه، إذا صار هذا العموم ضعيفا من وجوه، لكن لا نقول أننا نبطله مطلقا كما بينت، لأنه ليس بنسخ بل يبقى على عمومه في أشياء. ها؟ كيف؟ لا، يبقى عمومه فيما عدا ذوات الأسباب. نعم. شو؟ قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ليس كل ما يأمر به عليه الصلاة والسلام واجبا، لو كانت تحية المسجد واجبة لأمر معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن أن يعلمهم بأن الله افترض عليهم 6 صلوات، 5 في اليوم والليلة وإذا دخلوا مساجدهم، وهذا من أصرح الأدلة، وكذلك ما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام 5 ولها أجر 50 صلاة، فهذه ليست واجبة إلا ما قام مقام الفريضة كالجمعة مثلا، لأن هذه وجبت بالنص الصريح نعم وبالإجماع، والعيد مختلف فيها، والكسوف أيضا سنة مؤكدة، لو تركها لا يأثم. نعم. لا بارك الله يا صهيب جزاك الله خير، لا نستعمل هذه الكلمة. مسألة المخالفة، المخالفة تكون عن قصد، مخالفة أي شيء. هل أمره الأمر الأصل فيه الوجوب، ولكن هل دائما يكون الوجوب؟ لا. ها؟ نعم، إذا وجد الصارف. عندنا أدلة أخرى تدل على أنها إيش؟ على أنها مستحبة، التي حصرت الأدلة التي حصرت أن صلاة الواجبة هي الصلوات الخمس. لا نؤثم. ثم هذا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، ما قال واحد أنها إيش؟ إن واجبا واجبة إلا نادرا، إلا اللهم صار يتشدد كثيرا. مسألة لأنك إذا قلت بالوجوب يعني أن الذمة انشغلت بها يا صهيب، وأنه لو تركها لقلت إنه آثم مستحق للعقوبة. فهمت؟ هذه مشكلة. بل إن السنن التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا لا نقول بوجوبه، كالفجر والوتر. هل نقول بوجوبهما؟ لا. ولذلك العلماء جعلوا مرتبة بين الواجب والسنة، سموها السنة إيش؟ المؤكدة. قد يكون أكد، نعم، ولكن هل تصل إلى درجة الوجوب؟ لا، إلا إذا ترتب عليها في النصوص عقوبة وعيد. نعم، هذا هو نعم. ثم قال المؤلف: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني. لكن المشكلة الآن لو سأل سائل وقال أنا الآن أدخل إلى مسجد فيه إمام مالكي في البلاد مثلا، ماذا أصنع؟ هل أصلي تحية المسجد ولا بحسب الحال؟ لا لا لا، نعم. هو الحمد لله الآن صار الناس يصلون تحية المسجد. ها؟ نعم، إذا هما انتشرت لله الحمد وبدأ يظهر ضعف ذلك القول. ها؟ بإظهاري. لكن المشكلة يا حمزة ربما نسأل أو نفرق في الوقت، وقت الدخول يوم الجمعة، خاصة يوم الجمعة هي التي هو الوقت الذي ربما يعني تترتب عليه مفسدة أكثر من سائر الصلوات، مما لو دخل قبل مغيب الشمس مثلا، قبل المغرب، هذا هو. لكن أنا أرى أنه إذا دخل يوم الجمعة واستطاع أن يصلي في بهو من أو جانب للمسجد في صحن المسجد مثلا بعيد عن بيت الصلاة، يصلي في مكان لا يرى فيه الخطيب، نعم، فإنه يصلي، لا يضر. إذا نتبع هوى المصلين ما يهمنا. ها؟ لا، إيش فتنة؟ إيه، أنت قل له هي سنة وأنت لا يجب عليك، وإذا أردت لا تصلي لا تصلي وانتهى الأمر. بين، لأنهم يعني يؤثمونهم، يمشون على التأثيم. ها؟ إيه نعم. ولا تقول له صليت الصبح قضاء. لا. ها؟ إيش قلت؟ الناس ما يعرفون في من هذه بدعة تقوم بها ركعتين. وانت تسمعه؟ أمانة جبت الناس ما أكمل هنا بدعة تقوم بأنت، وفي كلام أنه الظهر قال بأن ركعتين تقوم جماعة تقوم في مقام هذه الصلاة، وقال هذه بدعة، وقال الناس أنه ثاني مرة في المسجد هو مسجد هذا قال بأن هي بدعة، أن هذه الصلاة صلاة ركعتين في المسجد المجمع قال هي بدعة. يعني البدعة صارت السنة، صارت بدعة والبدعة. لا إله إلا الله. أي تتكلم في الجمعة تفتن الناس؟ مش تتكلم، اسكت على روحك وبدل المسجد وخلاص، أكمل جمعتك وقل له إن شاء الله هذه الأخيرة. أي قال: وإن لم يقم، هذه الثالثة، حالة الثالثة: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. وهذا واضح، نعمل بعموم أحدهما فيما لا يعارض الآخر، ونبقي الصورة التي يتعارضان فيها. ما الذي ينبغي علينا؟ إيش؟ التوقف، والتوقف الصورة التي يتعارضان فيها. لكن في ملاحظة، قال لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. لا يمكن هذا. ليش؟ لأن النصوص لا تتناقض، فيها ظاهر تعارض، فيها تعارض لكنها لا تتناقض، لأنها شريعة كاملة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والسنة الصحيحة لا يمكن أن تتناقض، لأن الذي نطق بها لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. فالمسألة عائدة إلى قصور المجتهد لا إلى النصوص، فوجب عليك ماذا؟ التوقف تأدبا مع النصوص الشرعية. نقف على هذا إن شاء الله. نعم. عندما قال في لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا هنا دليل على أنها ركعتين تعين. نعم، هو قال ركعتين لم يحدد، يعني فإذا دخل وصلى ركعتين غير ركعتين غير نية تحية المسجد، سقطت تحية المسجد عنه يعني. يصدق عليها أنه صلى ركعتين، لكن لو أنه ما كان مخاطب بشيء، يعني ما كان في ذمته شيء، لا فائتة ولا صلاة كان قد نسيها، ماذا سيصلي؟ ماذا سيجعلها؟ تحية للمسجد. نعم، تحية المسجد. نعم، نقفل نسكر. نعم. لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمثبت على النافي والمثبت على النافي والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ هو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أنهينا الكلام بعون الله تعالى عن التعارض وأنواعه، ثم قال المؤلف: الترتيب بين الأدلة. الترتيب بين الأدلة المراد بذلك إما في الاستدلال وإما في الاستشهاد، فالإنسان إذا استدل أو استشهد فإنه عليه أن يسلك ترتيبا معينا ضبطه علماء الأصول. فإنك قد عرفت الآن الأخبار، وعرفت الناسخ والمنسوخ، وعرفت العام والخاص، وعرفت الظاهر والمؤول والمجمل والمبين والإجماع بأنواعه والقياس بأنواعه. فبعد أن عرفت ذلك عليك أن تسلك مسلكا في أي شيء، في الاستدلال وفي الاستشهاد. وما الفرق بين الاستدلال والاستشهاد؟ الاستدلال إذا استدللت لشيء قد تستدل لنفسك أو لغيرك، والاستشهاد مثل أن تكون في مناظرة مثلا، أو تريد أن تدلل على مسألة فإنك تستشهد لها بدليل. فلا يستشهد بكل شيء، يعني لا يستشهد على غير ترتيب، بل لا بد من الترتيب. فقوله الترتيب بين الأدلة، المراد بالأدلة ماذا؟ قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته. مثال ذلك: إذا اتفقت الأدلة السابقة، والأدلة سبقت أنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة على القول بأنه حجة. لو اتفقت هذه الأدلة على حكم، مثل لو اتفقت على إباحة شيء، نعم، فإننا نقول إنه ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. مثاله ونحن في البيوع حكمه أنه مباح، نعم، فنقول البيع مباح بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. يرى بعض العلماء أننا إذا بعض علماء الوصول أننا إذا كان عندنا إجماع فإننا نقتصر على ذكره لأنه أقطع للنزاع، نعم، فإذا كانت المسألة بالإجماع قال قل المسألة بالإجماع ولا داعي أن تقول بالكتاب والسنة، لأنك إن قلت بالكتاب والسنة قد تنازع، ولن تنازع في دلالتي أو الاستدلال بالكتاب من حيث الثبوت لأنه ثابت ثبوتا قطعيا، بل من حيث إيش الدلالة. أما السنة فإنك تنازع أو قد تنازع من جهتين، من جهة ثبوتها ومن جهة ماذا؟ من جهة دلالتها. لكن الصواب أننا إذا كان الشيء ثابتا بكتاب الله تعالى، يعني مستدل يستدل له بالقرآن، فإننا نقدم القرآن على كل شيء والسنة كذلك، لأن الإجماع وإن كان حجة لكن دلالة القرآن والسنة أقوى منه. فالبيع مثلا نقول هو مباح إذا قيل مباح بالإجماع دون الكتاب والسنة، إيش نقول؟ ها؟ هنا نقول ما الذي تريد؟ لماذا تذكر الإجماع دون الكتاب والسنة؟ إذا قال أنا أرد على هذا الذي ينكر إباحة البيع، نقول حتى وإن أنكر قل مباح بالكتاب والسنة والإجماع. لكن عفى الله عنا بعض الأحيان نقول هذه المسألة بالإجماع لا داعي لأن يدعى الخلاف فيها. فالبيع نقول هو مباح بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فبالكتاب قوله تعالى وأحل الله البيع، السنة كثيرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال البيع المبرور، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. وإذا قال العلماء القياس هنا فإنه بحسبه، قد يراد بالقياس إلحاق الفرع بالأصل، ولكن في الغالب لا يقال به إلا عند غياب الكتاب والسنة. يعني القياس الذي هو على تعريفه الأصلي يقال به عند غياب الكتاب والسنة، غياب الدليل منهما فيقال فيه بالقياس. فإذا كان الدليل موجودا في الكتاب والسنة وقيل والقياس يقتضيه فيريدون بذلك القياس النظري، يعني الدليل النظري، لا يريدون بذلك إلحاق الفرع بالأصل. فإذا قلنا مثلا البيع مباح بالكتاب، مباح بالسنة، مباح بالقياس، يعني أن القياس النظري والنظر الصحيح يقتضي إباحته، ووجه ذلك أن الحاجة داعية إليه، حاجة الناس للبيع والشراء داعية إلى ذلك، هذا هو المراد إيش بالقياس. حطوا بالكم. الإجماع، الإجماع إذا ذكر ووجد لا شك أنه يقوي الدليل، لأن الأدلة كلما كثرت كلما قوي المدلول أو المستدل له. فعند ذكر الإجماع يقطع الخلاف ويحسم النزاع. فإذا قلنا الحجاب واجب بالكتاب والسنة والقياس والإجماع، نصيب في ذلك أم لا؟ والما نصيب؟ نصيب، واجب بكتاب الله. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أمر لام أمر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقد أجمع العلماء على وجوبه. السنة كذلك، إذا حاضت المرأة لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن له شواهد تقويه. نعم، حطوا بالكم. يا أيها النبي إن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأجمع العلماء رحمهم الله خاطبة من كافة المذاهب بل من كافة الطوائف حتى الخوارج والمعتزلة والجهمية وغير هؤلاء المنتسبة للإسلام التي وقعت في طوام عظيمة في العقيدة لم تقل بعدم الوجوب في الحجاب. الخلاف بين العلماء إلا في الهيئة فقط، الخلاف في ستر وجوب ستر الوجه والكفين أو لا، أما اعتبار جسد المرأة بما في ذلك نحرها بما في ذلك صدرها بما في ذلك شعرها عورة فهذا بالاتفاق وعود إلى جميع كتب الفروع. حتى الخلاف الذي يدعون أنه خلاف، نقول خلاف في أي شيء، ليس في الوجوب، الخلاف في الهيئة في هيئته. هل هو سبب نزول الآية وليضربن بخمورهن؟ ما هو الخمار؟ لغة الغطاء، وهو غطاء الرأس. فكانت المرأة نساء المشركين يسدلن الخمار دون ربطه بحيث تظهر الأذنان والنحر وشيء من الصدر، فأمرت المؤمنات، وهذا أمر للمؤمنات لا للمرتدات ولا للعاهرات ولا للمنافقات، لأن الله قال وقل للمؤمنات، فمن لم تكن مؤمنة ليست مخاطبة أصلا بالحجاب، فلا داعي أن تعترض، هي تعترض على وجوب الحجاب وهي غير مخاطبة بها لأنها لا تؤمن بالله ورسوله وإن ادعت ذلك. وليضربن بخمورهن، يعني هذا الخمار لابد أن يلف لفا ويضرب به على الجيوب وهي النحور والصدور، واضح الأمر، فدل ذلك على وجوب ستر الشعر. وهؤلاء الذين يقولون بعدم وجوبه، نسألهم إذا صلت الواحدة منكن أو ذهبت إلى الحج لماذا لا تذهب حاسرة الرأس؟ ليش؟ عجيب، أمر عجيب والله. على كل حال بالقياس، القياس الصحيح يقتضي ذلك، نقول أن المرأة فتنة، وليس المراد بأننا نضعها في صندوق ونقفل عليها الصندوق، لا، ولكن لا شك أن الشعر فتنة والنحر فتنة، فمن قال إنها ليست بفتنة فقد ساوى بينها، جعلها كالرجل في طبيعة أو في خلقتها، وهذا لا يقول به حتى الكفار، بل إن الحجاب دل على إن الحجاب قال بوجوبه اليهود والنصارى، اليهود والنصارى عندهم الحجاب واجب، صحيح أم لا؟ ولذلك اليهوديات اللاتي يطبقن التوراة لا يظهرن شعورهن، إما أن تلبس الواحدة منهن باروكة، وإما أن تلبس غطاء يعني يلف شعرها، وإلا مستحيل أن تبدي شعرها إلا لزوجها، صحيح هذا أم لا؟ وهؤلاء يعيشون نعيش معهم ونراهم. النصارى كذلك، النصارى كانوا في القديم إذا نظر الإنسان إلى لباسهن والصور القديمة يجدها أنها ملابس ساترة، ونساء الكنيسة يرتدين ماذا؟ نوعا من الحجاب. إذن هذا مما اتفقت عليه جميع الشرائع، فالخروج عنه خروج عن شريعة الله مطلقا، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته. إذا كان شيء ثابتا بالسنة أو الكتاب، بالكتاب وحده أو السنة وحدها أو الإجماع وحده أو القياس وحده، نثبته، نعم نثبته. وأنت أيضا في الاستدلال، في الاستدلال كيف تستدل؟ مثلا لو أن الشيء جاء في كتاب الله تقول ودلت السنة على ذلك، ولم تقدم القرآن في الاستدلال، هذا من الخطأ، لأنه يقدم الاستدلال بالقرآن على السنة في كل شيء، في مسائل الأحكام، في الترغيب والترهيب، في كل شيء، فتقدم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع والإجماع على القياس، فتتدرج في الاستدلال. أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، كان تعارض آية آية أخرى آية أخرى، أو السنة سنة أخرى، أو يظهر شيء من التعارض بين السنة وإيش والقرآن مثلا، لكنه ليس بتعارض قطعي بل تعارض ظني، ولا يتناقض الكتاب والسنة مطلقة، إن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، لأنه عمل بيش عمل بكل الأدلة. هل سبق لنا مثال في تعارض الكتاب مع السنة؟ كيف؟ إيه نعم صحيح، بين عامين العموم في دلالة اللفظ. نقول إنه لا تعارض بين القرآن والسنة، لأن السنة تفسر القرآن صح، تفسره، تخصص عامه، تقيد مطلقه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك علماء الحديث إذا رأوا أن حديثا يخالف صريح القرآن بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين القرآن، فإنهم يحكمون على هذا الحديث في الغالب بالضعف أو الشذوذ، يعني يحكمون عليه بالضعف ولا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أم لا؟ صحيح. بقي فضلة أو ما جاء في البخاري أن الله ينشئ خلقا ثم يدخلهم النار إذا بقي فيها فضلة، إيش نقول؟ هذا ظاهره يعارض ما جاء في كتاب الله: ولا يظلم ربك أحد. ولذلك حكموا عليه بأنه مقلوب، وأن الراوي قد وهم فيه، فالصحيح أن الذي يفضل في الجنة لا في النار. طيب، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، لأنه عمل بكلا الدليلين. وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ، متى؟ إذا تمت شروطه. إذا لم يمكن الجمع وإن لم يمكن النسخ وجب ماذا؟ وجب الترجيح كما سبق. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، النص على الظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر؟ ما هو الظاهر أولا؟ ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ما الذي يقابله؟ يقابله المؤول ما دل بنفسه على معنى مرجوح فقط. النص ما يدل على معنى لا يحتمله غيره. فأيهما أقوى، النص أم الظاهر؟ النص. فيقدم النص على الظاهر لأنه أقوى في الدلالة. قال صلى الله عليه وسلم مثاله: لا نكاح إلا بولي. هذا نص أم لا؟ نص. فإذا قال قائل إنه لا نكاح تام كامل إلا بولي، إيش نقول؟ هذا خلاف، أصلا هو خلاف الظاهر. حتى وإن قلت إنه ظاهر تقول هو خلاف الظاهر، لأن الأصل أنه نص، والأصل في النهي أو النفي هنا أنه نفي للصحة. هذا نص. فنكاحها باطل مثلا، فيه نصوص كثيرة. النص يكون فيه الحكم مجزوما، يكون الحكم به مجزوما به، سواء كان إباحة أو تحريما أو كراهة أو استحبابا أو وجوبا. تقول هذا نص صريح عنه عليه الصلاة والسلام كذا. النص على الظاهر هذا هو الذي يقدم. والظاهر على المؤول، يقدم الظاهر على المؤول، ما دل بنفسه على معنى راجح يقدم على المؤول، لأن الأصل أن الله أراد أن يخبر عن هذا الشيء بظاهر اللفظ دون أن يكلفنا تأولا. وهذا مثلا في الصفات، فإن آيات الصفات نجريها على ظاهرها دون تأويل، لأننا لو سلكنا مسلك التأويل لكنا حينئذ ممن يحرف الكلمة عن مواضعه، صح؟ فإذا قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما هو الظاهر هنا؟ أنه أثبت لنفسه يدين اثنتين. فإذا قلنا لا، النعمة والقوة هو المراد، نقول هو خلاف ظاهر الآية، وهذا من التحريف، من التحريف للكلم عن مواضعه. حطوا بالكم، لأن الكلام عن الصفات تابع للكلام عن الذات، وإذا أثبتنا ذلك عملنا بظاهر النصوص، ولا يلزم من إثباتنا أن نقع في التمثيل أو التشبيه، إذ أن الله أخبر عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالظاهر يقدم إيش؟ يقدم على المؤول، الظاهر يقدم على المؤول، والعمل به وتقديمه هي طريقة السلف، لأنها أبرأ للذمة وأقل في الكلفة. لكن قد يوجد ظاهر لا يراد به ظاهره بل يراد به غيره، فإننا إذا سلكنا مسلك اتباع ظواهر النصوص على وجه لا نلتمس فيه إلى الأحكام قد نشذ، كما وقع أهل الظاهر في ظاهريتهم، صحيح أم لا؟ كما وقع أهل الظاهر في ظاهريتهم. مثلا قوله تعالى في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أهل الظاهر قالوا إنه يحرم الصيام في السفر ويبطل، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، وهذه خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالواجب عدة من أيام أخر. نقول هذا صحيح أم لا؟ هذا ليس بصحيح، بل جاءت السنة واستفيضت أن الصيام في السفر صحيح في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. فسلوك الظاهر هنا ليس بمستقيم. في إذن النبي، في ذكر إذن البكر أو صمات البكر وإذن الثيب في النكاح إذا خطبت، قال صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها صماتها، يعني إيش؟ سكوته. فعند أهل الظاهر لو أنها تكلمت وقالت نعم ما صح، لأنه خلاف الظاهر، ولذلك لا يرون بالقياس، هم لا يرون بالقياس. أي مرضت فلم تعدني، كذلك بعض الأشياء لا ينبغي إجراؤها على ظاهرها، كقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين. فليس المراد هنا أن الله يمرض، فإنه الكامل سبحانه وتعالى في صفاته، بل المراد ماذا؟ تكريم عبده المؤمن الذي مرض، فكأن الذي يعود أخاه كأنه تقرب إلى ربه. لا، عندهم. طيب، إذن يقدم الظاهر على أي شيء؟ على المؤول. في تقديم النص على الظاهر، النص على الظاهر، مثال في الزكاة مثلا، لو تكلمنا في زكاة الحلي، نعم، فعندنا أدلة ظاهرة وأدلة تعد نصا في الموضوع. فمثلا حديث المرأة التي دخلت بابنة لها وعليها مسكتان غليظتان من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم للأم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ هذا حديث إيش؟ إيش هو؟ نص في زكاة الحلي أم لا؟ الآخر ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان كذا وكذا. ونحن نريد أن نستدل بالسنة على وجوب الحلي، على وجوب زكاة الحلي. ما الذي نقدمه؟ الذي الثاني أو الأول؟ الأول، النص. دائما تقدم النص في الموضوع، الظاهر على المؤول. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل هذا الباب، الترتيب بين الأدلة. سبق لنا أن الأدلة ينبغي أن تذكر مرتبة، سواء كان ذلك في الاستدلال أو في الاستشهاد، وأنه ينبغي أن يقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. نعم، وأنه إذا تعارض شيء من هذه فإنه لا بد من أن نسلك مسلك الجمع ثم النسخ إذا توفرت شروطه ثم الترجيح. كذلك بالنسبة لدلالات الألفاظ في النصوص الشرعية، سواء كانت في الكتاب أو السنة، فإنه يقدم النص على الظاهر. صح، النص على الظاهر. مثاله في تقديم نص، النص على إيجاب زكاة الحلي على الظاهر في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم، كذلك على قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. نعم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنقدم حديث المرأة التي دخلت بابنتها وعليها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ هذا نص ولا ظاهر؟ أجيبوا. إذن في الاستدلال ماذا نقدم؟ نقدم هذا، لأنك لو قدمت الحديث الآخر اللي ذكرته الآن في وعيد من جمع الذهب والفضة ولم يؤدي زكاتها، قد تجادل يقال هذا ليس في زكاة الحلي، هذا في إيش؟ في غير الحلي. فتقدم وإيش؟ النص على الظاهر، والظاهر على المؤول. الظاهر عليه شيء أذكرناه أيضا، ما ضربنا له مثالا؟ في الصفات مثلا، في صفات الله عز وجل نقدم الظاهر على المؤول. وبينا أسباب وجوه أو أسباب تقديم الظاهر على المؤول. صح، حمزة يذكرها. لا حضرت في الظاهر المؤول، أخذناها الدرس هذا من قبل الآن، تذكرها ولا ما تذكرها؟ لماذا نقدم الظاهر على المؤول؟ قدم الظاهر على المؤول لأسباب، لأن هذا أبرأ للذمة، ولأنه أوفق لطريقة السلف، ولأنه أقوى في جانب التعبد لله تعالى. قدم لهذه الأسباب ولغيرها، لكن هذه أهم الأسباب. قدم الظاهر على المؤول، ولأنه الأصل أيضا، لأن الأصل أن الله خاطبنا أو الرسول عليه الصلاة والسلام بنصوص طلب منا أن نأخذ بيش بظاهرها، لكن قد يكون المؤول هو الراجح، لأن الفرق بينهما أن الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، والمؤول ما دل على معنى مرجوح، لكن قد يكون راجح، قد يكون راجح صحيح، لكن بعد البيان وبعد الدليل. المنطوق على المفهوم، أيضا نقدم المنطوق على المفهوم، كذلك نقدم المنطوق على المفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هذا منطوق، يعني أن اللفظ يدل على معنى في محل النطق. المفهوم ما دل عليه اللفظ ليس في محل النطق بل في شيء آخر. المفهوم ما دل عليه اللفظ ليس في محل النطق بل في شيء آخر، فنقدم المنطوق على المفهوم لأن المنطوق أقرب إلى الظاهر من المفهوم، إذ أن المفهوم يقرب من أي شيء؟ من المؤول. فالمنطوق نقدمه على المفهوم. هل في مثال؟ فيه؟ نعم. نرى ذلك. لا ربا إلا في النسيئة، هذا رواه ابن عباس رضي الله عنهما. إيه نعم، وهذا هذا مفهوم ولا منطوق؟ لا منطوق، منطوق ما فيه ربا إلا في النسيئة. لا هذا مفهوم، مفهوم هذا مفهوم، كأنه لا ربا إلا في النسيئة، لأن قوله لا ربا إلا في النسيئة فيها حصر نفي وإثبات، يفيدان الحصر، كأنه لا يوجد ربا آخر، مع أنه قد ثبتت السنة بأن الربا نوعان نسيئة وفضل، صح؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد أو استزاد فهو ربا. نعم. لا لا هذا معارض، المنطوق والمفهوم مثل ما مر علينا في المياه، في المياه في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، صح؟ وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، صحيح؟ أيهما المنطوق؟ الأول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والثاني مفهوم إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا جاوز القلتين لم يحمل الخبث ولو تغير، لكن هذا خلاف الإجماع، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يحكم بنجاسته بإجماع العلماء. وحتى الأول في الحقيقة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أيضا هل هو على ظاهره؟ هذا مقيد بماذا؟ بيش؟ إلا ما غلب على ريحه، رواية أبي أمامة، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. نعم، فلا نقول إنه مطلق بل هو مقيد. نعم نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان، لكن هذا الخلاف بين الفعل والقول، هذا الخلاف بين القول والفعل، يمكن لكن إيه نعم، لأنه المفهوم ماذا قالوا؟ قالوا ما دل عليه، لا المفهوم اقرأ، ما دل عليه اللفظ ليس في محل النطق بل في شيء آخر، في شيء آخر كالفعل مثلا، كالفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن أكثر شهر كان يصومه إيش؟ شهر شعبان، حتى قالت عائشة كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، ونص على أن أفضل الشهور صياما بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، صح؟ فما الذي نقدم الآن؟ المنطوق على المفهوم، ما هو المنطوق؟ محرم، صح؟ نقدم المنطوق على المفهوم، وشعبان قد التمس لإكثار من صيامه ماذا؟ القضاء، قضاء ما فات من الرواتب بسبب الأسفار أو الخروج في الغزو. طيب ثم قال والمثبت على النافي، المثبت على النافي، نقدم المثبت على النافي دائما أم لا؟ لسببين قال العلماء، لأنه ناقل عن الأصل، ولأن المثبت معه زيادة علم، فصار الأخذ برواية المثبت أولى من وجهين. الوجه الأول إيش؟ أنه ناقل عن الأصل الثاني أنه معه زيادة علم. لما سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن اختضاب النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك أم لا؟ نفى لقلة الشيب فيه، قال ما كان يجاوز الشيب فيه 20 شعرة كما في رواية الصحيحين، لكن ثبت في حديث جابر بن سمرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ كان يختضب. فقال ابن كثير وغيره إن هذه تقدم على قول أنس لأنها مثبتة، فالمثبت ناقل عن الأصل ومعه زيادة علم. كذلك ما قاله الإمام أحمد في صيام العشر الأولى من شهر إيش؟ ذي الحجة، فإنه أثبت ذلك، ثبت عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومها. المثبت على النافي، والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم، صح؟ نفس الشيء، نفس الذي ذكرنا الآن. حط بالك، الناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم أو زيادة علم، والعام المحفوظ على غير المحفوظ، قال بين قوسين وهو الذي لم يخصص، العام المحفوظ على غير المحفوظ. كيف العام المحفوظ؟ سبق هذا في التعارف، العام المحفوظ على غير المحفوظ. مثاله العام المحفوظ على غير المحفوظ، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام. وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذان حديثان عامان، الأول محفوظ أم لا؟ أم الثاني؟ الأول هو المحفوظ، الثاني غير محفوظ. خلينا خواري نعم. بماذا؟ ما شو؟ هل كلاهما خصص؟ احنا قلنا هذان عامان، بينهما وجه خصوص وعموم، او عموم وخصوص وجهي. لكن اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل خصص هذا؟ لا، في الزمان، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه كأي في أي وقت، بالواحد. أي لأنه قال هنا العام المحفوظ وهو الذي لم يخصص، لا شك أن الحديث الأول لم يخصص في خصوص ماذا؟ في إذا دخل المسجد، عموم في الوقت، لكنه لم يخصص. الذي خصص الحديث الثاني، ولذلك انخرم وانثلم عمومه من عدة وجوه. الثاني هذا الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا خصص ولا ما خصص؟ خصص بالفائتة والمنسية وإعادة الجماعة وما لها سبب عموما، ما لها سبب عموما، فيقدم الأول. الذي ذكر والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم، هذا لعله بين حديث يمكن أن نمثل له بحديث بسرة بن صفوان وطلق بن علي. فحديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، هل يعيد الوضوء؟ هل ينقض الوضوء؟ قال إنما هو بضعة منك. وحديث بسرة فيه أن من مس ذكره فليتوضأ، فالذي رجحناه حديث بسرة بنت صفوان لعدة وجوه، لأن مصححه أكثر وطرقه أكثر، ولأنه أحوط. الرابع لأنه مثبت، لأنه ناقل عن الأصل. الأصل ما هو؟ الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها. الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها، فإذا جاء دليل فيه يدل على نقضها إيش نقول؟ نقدمه إذا كان الدليل صحيح. ولذلك قدمنا حديث بسرة على حديث طلق ابن علي، وإن كان العلماء منهم من قال إنه يمكن الجمع أصلا. يعني إحنا الآن ما الذي سلكناه في هذا الترجيح، لكن الجمع التمسه بعض أهل العلم. ما هو وجه الالتماس؟ قالوا إنه إذا مسه لشهوة نقض الوضوء، انتقض الوضوء، وإذا مسه لغير الشهوة لم ينتقض الوضوء. ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء أصلا، وقدم الحديث الأول، لأنه لما قال إنما هو بضعة منك علل بعلة لا يمكن أن ترتفع إلى يوم القيامة، يعني أن ترتفع أبدا، صح؟ والذي علل أو قيد المسألة بما لو مسه بشهوة، حتى هذا يمكن أن يجادل. شو قال له؟ يقال له هل كل ما ثارت، هل كل ما ثارت الشهوة حكمنا بنقض الوضوء؟ لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة كان يقبل، قبل، وجاء صح عنه أنه قبل بعض زوجاته ثم صلى ولم يتوضأ. ومعلوم أن التقبيل يثير الشهوة أم لا؟ يثير الشهوة. ففرق بين أن نحكم ونقول إن مس الذكر حدث يقيني، وبين أن نقول هو مظنة الحدث. فماذا نقول؟ مسه بشهوة مظنة الحدث، ومسه بغير الشهوة أبعد إلى وقوع الحدث. لكن مع ذلك لو قدمنا حديث بسرة بن صفوان لكان ذلك أحوط. ومنهم من فصل وقال يفرق في مسه، فإذا مسه ببطن الكف أضره ذلك، يعني يحدث، وإذا مسه بظهرها. ومنهم من قال فرق بين القصد وعدمه، فإذا قصد مسه انتقض وضوءه، وإذا لم يقصد مثل لو كان يلبس سراويلها أو ينتشف فإنه لا ينتقض. لكن القول إن شاء الله الذي هو أقرب وأحوط ما هو؟ أنه يعيد الوضوء احتياطا، يعيد الوضوء احتياطا، يعني لو جاء شخص وقال إني صليت، هذا هو السؤال، قال إني صليت لكنني توضأت ومسست مس ذكره وصلى، أنا نأمره بالإعادة؟ لا، الظاهر أننا لا نأمره بالإعادة، لكن نقول المرة المقبلة إذا مسست فإنك إيش؟ فإنك تتوضأ، فإنك تتوضأ. نعم، احنا قلنا الآن حكمنا بهذا الحديث والتقديم على وجه إيش؟ هل على وجه الإلزام المحتم أم على وجه الإلزام الغير المحتم؟ الثاني. قلنا هذا من باب إيش؟ الاحتياط. ولذلك العلماء قد يعبرون بكلمة أحوط على ما لا يجزمون فيه بالوجوب، ها؟ تورعا. مسألة تعرف أنت دلالات النصوص ما هي؟ إذا كانت الدلالة ظنية ها هنا يقع الإشكال. الإلزام المحتم هذا شديد، ها؟ شديد ولا مشديد؟ شديد. كذلك قال وصاحب القصة، نعم، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. هذا في بالنسبة لمن؟ صفات القبول نقدمها، صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، هذا في الأخبار والروايات أو الرواة. فمن عرف بشدة الضبط وقوته يقدم على خفيف الضبط. وهل يدخل في ذلك المتواتر والأحاد؟ نقول لا شك أن المتواتر مقدم على مع الأحاد، لكن لا نقول أن الأحاد مردود كما قال أهل البدع الذين اعتمدوا هذه الشبهة في رد نصوص الصفات صح؟ من هذا قول محدث، سبق لنا هذا البحث ولا ما سبق؟ طيب كذلك مثلا نقدم الملاقي على غير الملاقي صح؟ لا لا لا، غير هذا غير هذا، بالنسبة للحديث للسند، فمثلا البخاري ومسلم شرط اختلفا في هذا الشرط، فاشترط مسلم المعاصرة فقط، واشترط البخاري المعاصرة والملاقات. رأيت الآن أيهما أقوى في الشرط؟ البخاري، لأن المعاصرة قد تثبت ولا تثبت الملاقات، وبين رجلين لم يلتقيا دائما تجد إيش تكون ها يكون هذا سبب للطعن أو الظن في سند الحديث. فهمتم الآن ولا ما فهمتم؟ ولذلك لو جاءنا حديثان أحدهما ثبتت فيه الملاقات بين راويين بين الصحابي والتابعي، وأحدهما لم تثبت الملاقات فيه، ما الذي نقدم؟ أول مثال ذلك ما مر علينا، مر علينا أخيرا في كتاب البيوع، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث سمرة بن جندب. حديث سمرة بن جندب نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، صح؟ طيب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش، فلما نفدت الإبل عنده كان يأخذ من يعني يشتري من إبل الصدقة ماذا؟ القلائص، فكان يأخذ البعير بالبعيرين، البعير بالبعيرين. فهنا عندنا تعارض ظاهر، حديث ينهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، صح؟ ما صح؟ وإذا كان ينهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هل من لازم ذلك أن ينهى أن يثبت النهي عن بيعه تفاضلا؟ يلزم ولا ما يلزم؟ ها؟ قد نقول إنه يلزم، كيف قد يلزم وقد لا يلزم؟ يعني هل إذا ثبتت النسيئة ثبت التفاضل من باب أولى؟ من باب أولى، انتبه، صور المسألة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصور الشيء ثم احكم. لا تبعد، انظر للأجناس الربوية. نعم، أنا قلت إذا ثبتت النسيئة هل من لازمه ثبوت الفضل؟ ها؟ يعني تأجيل. نعم، مع التماثل، يعني لو ثبت التماثل هنا لكنه بيع بالنسيئة جاز أم لا؟ لم يجوز إذا كان بين إيش؟ في جنس واحد، في جنس واحد أو نوعين في جنس واحد، نوعين في جنس واحد يجوز؟ لا إله إلا الله، نوعين في جنس واحد. ها؟ نسيئة، نسيئة سكري بعجوة، أي ما لا يجوز، لا يجوز. إذا ثبتت النسيئة من لازمها أن يثبت الفضل، وقد تكون مضطردة، قد يكون هذا الضابط مضطرد وقد لا يكون مضطرد عند التام، لكن لنفرض أنه مضطرد، نقول ما دام أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فإنه لا يباع الحيوان بالحيوان على وجه التفاضل، على وجه التفاضل، فما اشترط فيه التقابض اشترط فيه المماثلة، كذا. طيب ماذا نقول الآن؟ ما اشترط فيه ماذا قلنا؟ التقابض اشترط فيه المماثلة، صح؟ ليس بلازم، ليس بلازم، ولذلك نقيد ما لم تختلف الأصناف، ما لم تختلف الأصناف، لأنه إذا اختلفت الأصناف جاز أن نبيع كيفما شئنا إذا كان يدا بيد. فلا يلزم من ثبوت لزوم التقابض أو إلزام التقابض ثبوت عدم المماثلة، لأنه قد تثبت المماثلة فيما لو اختلفت الأصناف. نبقى في هذا المثال الآن بين حديث سمرة وحديث عبد الله بن عمرو، حديث ابن عبد الله بن عمرو بن عاص يخالف بلا شك، يعارض، أقصد يعارض حديث سمرة بن جندب، لأن فيه أنه كان يشتري هايش البعير بالبعيرين، يعني أنه كان يأخذ البعير من الصدقة البعير بالبعيرين، يأخذ إلى إبل الصدقة. وقالوا هذا ليس عن سبيل القرض بل شراء. ممكن لو كان قرض لكان ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فما الذي نقدم؟ قدمنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ لأنهم قالوا إن سمرة بن جندب رضي الله عنه، أو قالوا إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ما سمع منه حديث إيش بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ولذلك ذاك الحديث ضعف وصحح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الذي جزم به الشافعي رحمه الله. إذن هذا هو معنى كلامه، ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. حتى هذا تجدونه في مسائل اعتبار، يعني هل العفو أو عدم اعتبار بعض البدع في الرواة صحيح أم لا؟ ها؟ فمثلا الرواية إذا جاءت عن خارجي عند علماء الحديث ها؟ يقبلونها، لكن إذا جاءت عن رافضي لا يقبلونها، لأن أكذب الطوائف كما قال شيخ الإسلام الروافض. وإذا جاءت عن مرجئي لا يقبلونها، حتى قال البخاري قال إنه لا يقبل رواية من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن هذا الاعتبار نقول نقدم، نعم، ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. طيب لو كان القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، صار درس في المصطلح، هل يقدم القريب من النبي عليه الصلاة والسلام على غيره؟ قال بذلك بعض العلماء، ولذلك اعتبروا قول عائشة مقدما على سائر الأقوال، وهذا ليس بمضطرد بلا شك، فإن عائشة لها آراء فرعية فقهية خالفت الصواب، صح؟ لأن الرسول لأننا نقول حتى وإن كانت زوجته والتي يعني لازمته وأخذت عنه وحمل عنها ربع الشريعة كما قال الحاكم، لكن مع ذلك يفوتها العلم، صحيح أم لا؟ يفوتها، فتجد عند عمر ما ليس عند عائشة، يمكن لأنه لم يكن يحدثها صلى الله عليه وسلم بكل شيء، صح؟ طيب صاحب القصة على غيره يقدم، مثل حديث ميمونة، ابن عباس ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حرام يعني محرم، وميمونة صاحبة القصة ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ليس بمحرم، وأكد ذلك برواية أبي رافع الذي كان رسولا بينهما. فما الذي نقدم؟ أجيبوا، نقدم حديث ميمونة ونرجحه على حديث ابن عباس لأنه صاحب القصة، فصاحب القصة مقدم على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظن القطعي. ما هو الإجماع القطعي؟ ما اشتهر واعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الواسطية في آخرها، قالوا الإجماع ما كان عليه سلف هذه الأمة إذ بعدهم كثر الخلاف، صح؟ نعم. القطعي على الظني، القطعي على الظني، الظني ما يدرك بالتتبع والاستقراء ويتتبعه عالم واسع الاطلاع. فمثلا ذكر الإجماع المنعقد على أنه تجب الزكاة في عروض التجارة ظني ليس بقطع، لأن بعض العلماء من خالف قديما وحديثا، صحيح أم لا؟ نعم. حكاية الإجماع نقول هذه حكاية إيش؟ إجماع. فكثيرا ما يذكر الإجماع ويكون حينئذ ظنيا لا قطعيا. ما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبا أو تحريما، إيش نقول هذا؟ هذا لا شك أنه قطعي، لا شك أنه قطعي، وقد بينا الفرق. فنقدم الإجماع القطعي لأنه أقوى في الدلالة على الإجماع الظني. نختم نقول ويقدم من القياس الجلي على الخفي. الجلي ما هو؟ الجلي ما ثبتت علته إما بالنص أو الإجماع أو قطع فيه بنفي الفارق، صح؟ هذا الإجماع القياس الجلي، القياس الجلي هذا يقدم على القياس الخفي الذي تثبت علته بالنص صح، كقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود لما أتاه بالروثة قال إنها ركس يعني نجسة، ثبت بالنص ولا ما بالنص؟ بالنص في كتاب الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، إحزان المؤمنين محرم سواء كان نجوى أو غير النجوى، لأن العلة منصوص عليها أم لا؟ طيب ما أجمع العلماء عليه؟ أجمعوا مثلا على تحريم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وكذلك يلحق بالغضبان لأنهم استندوا إلى هذا الحديث، لا يقضي القاضي وهو غضبان كما قال عليه الصلاة والسلام، العلة تشويش الفكر، هذه أجمع العلماء عليها، فألحقوا بذلك ماذا؟ كلما شوش الفكر كيش؟ كان يكون جائعا أو يدافعه الأخبثان أو مثلا مريضا أو بردانا أو ما أشبه ذلك صح؟ أو خائفا كذلك إذا كان خائف ها؟ كذلك. الثالث نفي الفارق بين الفرع والأصل، مثاله ها؟ تحريم إتلاف مال اليتيم بيش؟ بالإحراق مثلا أو بأي وسيلة قياسا على تحريم الاعتداء على ماله أكلا. القياس الخفي ماذا نقول؟ ها؟ العلة نعم إذا كانت العلة مستنبطة ولم يقطع فيها بنفي الفارق، إذا كانت العلة وإيش؟ مستنبطة استنباط، لأن العلماء يختلفون في استنباط العلل وتنقيحها أيضا. نقف على هذا إن شاء الله لنأخذ بإذن الله المفتي والمستفتي الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى: يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المناسبة بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عن الأحكام وما يتعلق بها ودلالات الألفاظ من عام وخاص ومطلق مقيد، اترك هذا الكرسي كما الأحسن، لا يليق بطالب علم هذا، وعندك عذر. طيب والله النبي من الألم ما هو أكثر ربما. فبعد أن تكلم عن ذلك كله وعن الناسخ والمنسوخ والتعارض وما أشبه ذلك، كأنه هيأ الإنسان إلى الفتوى، لكن في الحقيقة إن الإنسان حتى ولو كان عارفا بكل ما سبق بالتفصيل قد لا يكون أهل للفتوى، لكن العلماء رحمهم الله في كتب الأصول يتكلمون عن المفتي والمستفتي وما ينبغي عليهما من أن يتأدب به، لأن المستفتي أو المفتي ذكر علماء الأصول أنه يشترط له شروط حتى يكون أهل للفتوى، وكذلك المستفتي اشترط العلماء لا أقول شروطا بل ذكروا آدابا في طريقة الاستفتاء. نعم، فالكلام عن المفتي والمستفتي والفتوى عموما من مباحث أصول الفقه. قال المؤلف: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، المخبر عن حكم شرعي. إذن لا تظن أن المفتي والمستفتي الآن لما أتى لك به بعدما ذكر من الأبواب أنك صرت أهلا لذلك، يعني يكون إنسان أهلا لذلك، لا. ها؟ الاستفتاء، الاستفتاء. المفتي يقول هو المخبر عن حكم شرعي. يمشي هذا إذا تكلمتم. هو المخبر عن حكم شرعي، المخبر عن حكم شرعي، هذا هو المفتي. وسبق لنا، ما تشمون شيء؟ أنا ظننت أنه هذا هو. مكيف، مكيف. الأحكام سبق لنا أنها ثلاثة: أحكام شرعية، وأحكام عقلية، وأحكام طبيعية. فالذي يخبر عن الحكم الشرعي هو المفتي، صح؟ هو المفتي. أما الذي يخبر عن حكم طبيعي فإنه ليس بمفتي في اصطلاح العلماء. فمثلا لو سألوا إنسانا من أهل التجربة بدوي، سألوه عن شيء مما هو من طبيعة الصحراء فأجاب، ايش نقول؟ هذا ليس بمفتي. يلحق بذلك حكم من أحكام الطب، يسألون طبيبا عن شيء، مثل لو قالوا له: ماذا تقول في هذا السائل المعين، هل هو ضار أم نافع؟ قال: إنه ضار للعضو الفلاني. انتبه، هل هذه فتوى؟ لا. وهل هي له أيضا؟ هي ليست بفتوى وليست له، يعني أنها ليست بفتوى شرعا ولا اصطلاحا، وليست الفتوى إليه، بل الفتوى لمن؟ للمفتي، للذي يخبر عن الحكم الشرعي. لأن كونه يخبر عن هذا الشيء ضار أم نافع، هذا ليس بحكم شرعي، هذا حكم طبيعي، صح؟ أنه تحال المسألة حينئذ على من؟ تحال المسألة على المفتي ليخبر ويحكم فيها بالتحليل أو بالتحريم. حكم عقلي: سألنا رجلا بارعا في الرياضيات، سألناه عن معادلة من المعادلات، آ مع باء ما أدري إيش، ها؟ مضروب في ما أدري، في مكعب ولا مربع ولا ما أدري، فقال كذا وكذا معادلة، فأجاب ما شاء الله جواب صحيح، مفتي؟ ها؟ لا. هذا حكم؟ الحكم هنا عقلي. فإذا أجاب عن حكم عقلي فإنه ليس بمفتي، ليس بمفتي. رجل عالم في النحو، سألناه سؤالا في النحو: ما هي أنواع البدل؟ ناقص، بدل اشتمال، الكامل. سألناه عن نوع آخر، قلنا له: النعت كيف يكون؟ نعم، فقال: النعت يتبع المنعوت في إعرابه. فهمت؟ مفتي؟ أجيبه، ليس بمفتي. إذن الكلام عن الأحكام الشرعية فهو المخبر عن أي شيء؟ عن حكم شرعي، يخبر عن حكم شرعي. يسأل عن نواقض الوضوء فيخبر بها، إيش نقول؟ هذا حكم شرعي. يسأل عن كيفية صلاة الكسوف فيخبر. يسأل عن مبطلات الصيام، عن محظورات الإحرام، عن فقه المناسك، عن أسباب الميراث، عن البيوع المحرمة،